الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وحر الشيخ رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأ وأخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. وحر الشيخ رحمه الله عن جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله وحلقوري رضي الله عنه رضي الله عنه ما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي إله وحوها يصلي الظهر صلاة الظهر أيأو تكنشري بالهاجرة وقت هاجرة يعني منتصف النهار ما لنت برتن كيدا أيها تكنشري والعصر صلاة عصرنا وتكنشري والشمس نقية والرحضنا يتحمد صافية وحصوصة يحصانا لهين والمغرب صلاة المغربنا وتكنشري إذا وجبت والرحض مركة أي دعوة والعشاء صلاة عشائنا وتكنشري أحيانا وقت إذا قار كميدا يعني هرو أيوديك تشري والعشاء صلاة عشائي لو تكنشري أحيانا وقت إذا قار كميدا أيودي تكنشري أما عجل أحيانا بعد هذا الدين وأحيانا وقت إذا قارنا ديبوديك تشري إذا رآهم مركو أركو اجتمعوا أيغو يسكوي من عجل وتكنشري وإذا رآهم مركو أركو أبطأ أيغو ديب دعينا أخر وديبوديك تشري. والصبح صلاة الصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي لها وحوها يصليها مت كذا صلاة داسي بغلس مذوب كتكنشر مقدي. الهاجرة هي شدة الحر بعد الزوال والرحمة المركز سماد برتن كذي كزوشو كوريا كفرها بدن لأيتشرا أي أوحى اللي لها هاجرة. حديث كان وحوة المام يصلى عليه شنتها واختيه رسول كتكنشري عليه الصلاة والسلام. حديث يصوص عن صلاة سكرا يوت المامية مكا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر ظهر كأي تكنشري ظهر وحلقوا مقعابي لأنها ظاهرة وسط النهار وما نتبرتن كيلي ويا وشيء مغضوة ما نتبرتن كيلي وي مقعية أفرنا والله شيئي صلاة الظهر وإليه هاي ظهر والله إلى هذا وطالقين نقول الهجيرة والله إلى هذا وحديث يسوس عدين نقول من دونتا الهجيرة والله إلى هذا الأولى والله إلى هذا أفرتا مقعب بليل ظهر ومكالقين نقول هاجرة ووقتها شدة الحر وقتها التكنية اللي أقول مقعابي يا الهجيرة وحديث كسر صعدين يقومون دونتا يا الأولى وإذا حديث كسر أرتي مقعس يصلي الظهر صلاة الظهر يتكنشري بالهاجرة. هاجرة وحوي شدة الحر عند منتصف النهار ما أنتم مركب كلا برد نغطو قرح دون أي سمد برتن كذا أي كرد غاغذي كزوشو كلايل كفرها بدن لأجرة يا هاجرة لا إله إلا ما كان رسول كل تكن ترى وقت صلاة الظهر وقت جدوجه الرجالة المامية يصلي الظهر بالهاجرة يعني هو وقت جا سمد برتن كذا يقرح له كذا قاضه أي ما كان واحد حق قرحه دعاء ودعاء قاضه يوزو شو سمد برتن كذا بكذا قاضه سايو حق قرحه ودعاء سو يوزو ليس مركز بتكن ترى ويان مركز هاجرة وحلوه بحيي أصل كذا هو الترك وكتجتان كوي وهو حسان لو يدي هاجر لترك الناس التصرف حينئذ لشدة الحر ويقيرون ضدك حلقا سوحي كتغيين شقوين كون شقودي قعنتي كوهيين بي كتغيين وحين وقتغيين كوليل كافر حبان اللي جراوغي وطي مركا دور فوقها لمركا ساعة دور لتكوذو والا ير مركا حرقلا وضدك شقوده وكيير كالفريستان وين قيل الله صدانه والا يرتيف صلاة marka sidaas baa lagu bixiyay haajira haajira waxay tahay tark li tarki naasi atasarruf hinaydin li shiddati alhar alhajru walhajiru walhaajiratu intuba wax lahaa nisunaha hajri ya hajir ya haajira oo mid hadith kan lagu taala micnaheedu waxa waa nisfun nahar maalinta bartinkeed marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam salaadu duruuf tukanay maalinta bartinkeed bartinkeedu waxa ay markay qoraxdu dhismada bartinkeeda ay istaagto ay xoga in yar ay dhaqaaqdo ay xagga qoraxdu dhac markaas ay u dhaqaaqdo ayaa la ilaahdaa waqtiyada rasuulku tukan jiray calayhi salaatu wasalaam way taas markaa waa duhurkii wuxuu sheegay doonaa salaadaha awqaadood wal asra salaad asr markaa wal asra waxay ku cadfantay yusalli dhuhra والعصر صلاة عصر نوات كنشر أي يصلي العصر تسمك الله كرمايا صلاة عصر نوات كنشر والشمس قرحض نقية نتهاي صاف بدو تلك حالين كرتو الحال الشمس قرحض نتهاي نقية متصافية نقي يعني وصافية وحمد بملها ويان أو ما عسانين يعني ميدا بكوحة لو قلت ميدا بكيد ميدا وانا هين وعصوصتي يوم يس فرارك ومشت بحي مكان قرحة دي وصافي بوتوكن شريوي عصر أصله الزمان أصل كيس هو الزمن كي وقت يويا والمراد به هنا ظرفه صلاة يعني عصر والزمن كي وقت يا لله والعصر إن الإنسان مكان صلاة عصر وحلوهم قعبي يعني وقت جيد ووقت قاسئ صلاة الصبح يا صلاة عصرنا العصران يبقى لسكو إلى هذا صلاة الصبح يا صلاة عصر عصران يلا إلى هذا وي عصر نوال إلى هذا العشي نوال إلى هذا بلي لوضع مقعب إلى ذا والمغرب صلاة مغرب نوات كنشري إذا وجبت إذا وجبت مركي قرحضة قرحضة أي بعض وجبت أي سقطت مركي قرحضة أي بعض يقدك أي قشو نسال هذا المغرب يتكن شبين مغرب هو وقت مغرب كون وقت قبل قرنعه يا مغرب لا إله الله ساسا المغرب لقو مقعاوي وقت أصل السمية مغرب وحكا لا مقع كاللوال إله الله ومقع كاللوال إله الله وحوي الشاهد شاهدنا وحل وجب حيل لطلوع نجم حيل جاه حصب حياة ضيف محوها حدقي مرك حدقي الصبا لون سبي مكسر شاهد الليل ورسولك عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم حكوس بنات إنه يري لما صلى العصر مرك صلاة عصر وتكذي لا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد يعني صلاة كذا مثل صلاة عصر مش رتولة تكنا يا إلا أنت صب حياة ضيف محام يحنش إذا إن حدقو مركها ساسا أيضا لقوم قاعد مركها والمغرب إذا وجبت وقرح مركها دعوه والعشاء صلاة عشائنا عجل أحيانا واختي القارف من الواد بدل تنشري وأبطى أحيانا واختي القارف ندي بودي كتير مركها أحيانا وأحيانا ثاني أنت كده بس أم بمرها بقول تفسيري أحيانا تهرى ود بدل تنشري ويا يعني هرو تنشري وأحيانا تدم بنا دي بودي كتير ويا waqtiga qaar kamidana hore u dhigi jiray oo marka waxa weeyaan u dadajin jiray salaadii waqtiga qaar kamidana dib u dhigi jiray marka ahyaanan wa jam'u hinin macnaheedu waa waqti weeyaan waqti weey wana ismu mubhamin magac marka mubhamo qarsoon in far badan waa ku dhici kara in badan waa ku dhici kara yaqaw ala al-kathir wal qalil زمن يعني يقع على الكثير يقع على القليل والكثير من الزمان حين وحل الهلال يريد لحب الوضع وحا كلا إلى 40 سنة أقوال بكلين أدو على أي حال وإسم مبهم وحا ويان إنفر بضني يربو وخدعا هل أتى على الإنسان حين من الدهر مركا أحيانا تهروح ترى هذا عجل وادب تنشري أحيانا تدمر واحد ترى هذا أخر وحنا تفسيري حاجة دمك تفسيري وحولي إذا رآهم اجتمعوا مركو أركو ضدكي أو يسكوي يمد أو مساجد كي وذي يمد أو ذي عجل هروت كنشري أو ضدكي بأي وذي تشوغة أو دمك سود بلور دامة شرسو مركا أوت كنشري وإذا رآهم مركو أركو ضدكي وآبطعوا ديبو دعينا oo dadkii oo William Sachs wadiiban markuu arkana akhara salaadii cisha dib u dhig jiray wa subhu salaada subax kaana nabiyyu sallallahu alayhi wasallam nabiga ilaahay wuxuu ahaa yusalliha mid kaada salaadaasi bi qalas madaw ku tukan jiray yani mugdi waqtiga madaw mulka oo madaw ay salaada gali jiray waqtiga qaar uu ka bixi jiray iyada madawba ama uu ka bixi jiray ku cadaaday sida marka xadiiskii markii tan ka horeeyay أين كسر مرني؟ الهاجرة هي شدة الحر بعد الزوال، وكلها كفرها بدل لأجرة مركز الزوال. قرحة الصمد برتين كذا ما كي كبر قابل. كلها كأجرة أيام الهاجرة. حديث كان يا حديث يقدم بيا يسوع صلى وحي كورم يا صلاة لها شنطة أوقات لتكني وقت لتكني. marka aadan yar tilmaano wax ka mid ah inay yar sheegno salaad dhuhur waqtigeeda ugu horeeya waa zawaal shams samada bartankeeda markay qorraxdu ay ka dhaqaaqdo ay xagga u dhaqaaqdo ay soo gashaa waqtigeedu waqtigaas soo gala samada bartankeeda markay taagan tahay shayga shay kasta hard male shay kasta la taaga moqofka han noqdo ama ulle taaga hal noqoto yani harka iyo sheegu isku baabaa oo sheegu har malaha markii samada bartankeeda taagan tahay laakiin markii yara iyato har yar ba soo rugmada harka yara soo rugmada waxa la hadaa fay az-zawal baa la hadaa fay az-zawal waqtiga ay zuushay dhaqaaqada harka yara soo rugmada weeyaan xilligaasi yuduur soo gala samada bartankeeda markii taagan tahay salaada waqtigeedii mu soo galin laakiin markii bartanka ay ka dhaqaaqdo ay halka yar uu soo rugmodo in yar ilato ayaa markaa waxa weeyaan in halkii salaadii dhuhur ay soo galeysa ina waqtiga ay soo galeysana ahlul cilmigu waa ku ijmaaceen oo waa isku raaceen waqtiga dhuhurku ugu horeeyo inuu yahay ila zaarati shamsu ahlul cilmiga markaa tilmaamay ay ijmaaca soo naqli waxa kamid ibn al-mundhir iyo ibn abd al-bar iyo culimo fara badan oo kale inkaas waqtiga ugu horeeya wala isku waafaqay waqtiga ugu dambeeya ee salaada dhuhur la tukan karo ina salaad kasta waqti ay soo gashay leedahay waqti ay baxdana way leedahay labada waqti inta ka dhaxeysa waa waqti weeyaan waqtiga soo gasho iyo waqtiga baxda inta ka dhaxeysa oo dhanba qofku tukan karaa awalku ka tukan karaa bartabu ka tukan karaa aakhirku ka tukan karaa waxaana ugu fadli badan in xagga laga tukado awalka yani xagga ugu horeysa in laga tukado salaad walba yagu fadli badan siina marka ayan soo sheegay salaada dhuhur waqtigeeda ugu dambeeya waxa weeyi shayga iyo harku markay isleekaadaan shay kasta iyo harkiisu markay isleekaadaan waa waqtiga ugu dambeeya weeyi shay kasta iyo harkiisu markuu isleekaado waa waqtiga ugu dambeeya ee salaadii dhuhur la tukan karo waqtiga waqti ka dambeeya ma jirto وعن ود الحديث جبريل جابر بن عبد الله ورني رضي الله عنه جبريل رسولك يويمد عليه الصلاة والسلام لبيع شو يويمد مركا مال انتي هورا صلاة والبا وحدتكي أول كيدي صلاة والبا وحدتكي أول كيدي وويمد صلاة الدهور وقت كيدي بويمد يتناوح وواتكي مركا سمد برتن كيدي كدقا غضي ونقر رحلي اين يرزو شيء ايوتكي maalintii labaad ee uu soo noqday yani maalinta markuu duurkii tukiyay haddana casirkii waa tukiyay maqribkiina waa tukiyay cishihii subaxii maalintii labaad duurkii ayuu tukiyay wuxuu u yimid waqtigii ugu dambeeyey maalinta hore wuxuu tukiyay awalkii waqtiga maalinta labaadna wuxuu tukiyay aakhirkii waqtiga ayuu tukiyay marka maalintii labaad rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayuu u yimidoo tasalla bihi dhuhra duhurkii ayuu tukiyey markii shaygii iyo harkiisii isla kaadeen waqtigu u yimidoo salaada uu tukiyey waxay ahayd markii shaygii iyo harkiisii isla kaadeen waqtigaas buu yimidoo salaadii duhur uu tukiyey maalintii horena xilligaasuu salaada casr tukiyey eeg yacni maalintii koowaad markuu duhurkuu yimid wuxuu tukiyey salaad salaaddur wuxuu tukiyey markii qoraxdii ee samada bartankeeda kay in yar ka dhaqaaqday in yar ka zuushay ayuu tukiyey casarkiina wuxuu tukiyey marka qofkii iyo harkiisii isla ekaadeen maqribkiina wuxuu tukiyey markii qoraxday dhacday markii qoraxda dhacday ayuu tukiyey cishihiina wuxuu tukiyey markii shafaqii casaanka halkaa kasoo qoraxda kaga hadhay uu baaba-ay ayuu tukiyey salaadii cishaayna salaadii subxana wuxuu tukiyey waagi markuu dilaacay u halkaa ka dilaacay maalintii ku xigtay salaad walba aakhirkeeda buu tukiyey markaa duhurkii wuxuu tukiyey markii sheegii harkiisii ay isla ekaadeen waxaynay ahayd salaadii casar awalkeeda oo maalintii ka horreysay casarka waqtigii uu tukiyey salaada casar iyo waqtigan duhurkuu tukinayo yaa isku dhow halkaa ahlu cilmigu waxay ka tilmaameen sinu sheegi doono insha allah salaada casar iyo salaada duhur waqti ka dhexeeya miu jira xagga dambe ku sheegi doono insha allah inay salaada casar waqtigooda kaa yahay waxaa intaasaa tilmaamay culimmada badidoodii oo dhan inay salaada duhur aakhirkeedu uu yahay marka harkii iyo sheegiisi isla ekaado abu xaniifun baa khilaafay abu xaniifu wuxuu yihi waqtiga duhurka ugu dambeeya waxa weeye shayga iyo harkiisu markay isku libinlaamaan harku waynu kusoo libinlaamaa shaygii taas buu markaa abuu sheegay laakiin waa qowl daciifa qowlka saxiixa waa ka aynu tilmaanay wey salaada duhur in dib loo dhigo ayaa wanaagsan waqtiga kuleylku jiro waqtiga kuleylkuuna jirin in la dedejiyo wey oo hore loo tukado oo waqtigeeda ugu horreya la tukado oo salaad wax ugu fadli badan in awal waqtiha waqtigeeda ugu horreeya in la tukado ayaa ugu fadli badan sidii xadiidka xagga hore aynu kusoo maraynay laba salaadood baynu markaa ka reebnay midi waa salaada duhur duhurkii markuu kuleyl fara badan uu jiro dib baa loo dhigaya waa la yar qawajinaya kuleylka la iska jibinaya saa daraadeed ba rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxau ahaa marka kuleylku uu jiro kuleyl badan markuu jiro abrada bisalaa salaada waa qaboojin jiray yacni dib buu yar dhigi jiray markuu qawowgu faraha badan lau jirana ama maalinta qawowgu jirana salaada hor uu tukan jiray sidoo kale rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam abriduu bisalaa fa ina shidata alxari min fayxi jahannam salaada qaboojiya oo dib u dhiga kulaylkan faraha badan le aad helaysiin waa jahannamo neefsashadeedii wey markaa kulaylka iskayar jabiya oo salaadii in yar dib u dhiga wey inteebaa intee legba dib loo dhigaya ahlu cilmigu aqwaal badan bay ku leeyihiin qolaba waxbay markaasi ay tilmaameen laakiin sidaa saxiix waxa weeye annahu yakhtalifu biikhtilaafi alaxwaal waa kala duwantay dadka qaar baa laga yaabaa kulaylku inuu sii joogaba ila casarkii dadka qaar ka mida laga yaabaa inuu kuleylku xoogaa inta yaroo hore uu ku jabo xoogaa yar muhimmaddu waxa weeyaan uun in kuleylka darnaantiisa la isdhaafiyo laakiin waa inaan la gaadhin aakhirka waqtiga salaada casr ku dhow waa inaan la gaadhsiinin laakiin kuleylka faraha badan la jira waa in la jabiyaa shardi maaha ama gaarku maaha qolada salaada qaboojinaysa qofka masaajidka meel fog uga imanay ahlu cilmi qaar kan waxay dhaahdeen dadka salaada dib u dhigaya duhur waxa weeye waa dadka masaajidka meel fog uga imanaya oo dadka kuleylka soo dhex marayaa loogala jeedaa taas laguma qaydayo xadiidku waa caam waa shamlisanaya cid walba markaa kuleyl badan hadduu jiro salaada dib baa loo yar dhigayaa haddii markaa kuleyluna jirana salaada awalkeeda baa la tukanayaa kuleylka xoogiisun baa la yar jibinayaa wey kaas marka waa salaada duhur halkan yusalli duhra bilhaajira haajiradii waxa weye su sheekhu inoogu fasiray hiya shidatu lxarri bacda zawaali oo soo kor rasuulku tukaday calayhi salaatu wasalaam salaadii duhur wuxuu tukaya iyadoo kuleylba jirabe haddana halkan waxaa la leeyahay salaadii waxa weye ha la qaboojiyo marku kuleylku jiro ahlu cilmigu waa iswaafajiyeen waxay yidhaahdeen haajirada halkan waxaa loogala jeedaa muntasafa annahaar duhurku wuxuu tukaday markii maalintii kala badh noqotay ee qorraxda samada bartankeeda ka duushay buu tukaday ee macnaheedu ma aha waqti kulayl fara badan uu jiro buu tukaday ma aha taas bi markaa ayay ku sheegeen waana kugu saxaysan oo si kalena waa la yidhi waxaa yidhi kan waa mansuuqa waxaa lagu nasakhay xaadiisa tilmaamaysa marka in la qawajiyo taas agu wanaagsan salaada casarna walcasra waashamsu naqiya salaada casar waqtiga ugu horeeya ay soo gelaysaa waxa weeye marka shayga iyo halkiisu isla kaado waana salaadii duhur aakhirkeedii salaadii duhur aakhirkeeda halkan waxaa ka muuqda inuu jiro waqti mushtaraka oo ay wadaagaan salaadii duhur iyo salaadii casar waqti ay wadaagaan oo haddii qofku uu duhur tukadana duhur buu tukaday hadduu casar tukadana casar buu tukaday oo marka shaygii iyo halkiisu isleekaado waa waqtigii ugu dambeeya salaada duhur marka shaygii iyo halkiisu isleekaado waa waqtigii ugu horeeya salaada casar marka halkan waxaa ka soo baxday inay jirto waqti ka dhexeeya labada salaadood duhurkii iyo casarkii waqti ka dhexeeya baa jira oo qofku hadduu casar tukadana casar buu tukaday hadduu duhur tukadana duhur buu tukaday waa waqtigaas intaa weeyaan culimada qaar kamida way ka reebeen intaasi waxay yidhahdeen waqti ka dhexeeya ma jirto oo mid walba waqtigeeda waa u gaar weyn laakiin xadiidkii jibriil markaan eegna xadiidkii haddeerteena aqriyeynay waxaa ka muuqda in salaadii duhur iyo salaadii casar oo markaa waqti ka dhexeeya waxaa lagu qeydayaa uun shaygii iyo hadhkiisu inay isleekaadaan marka laga reebo hadhkii zawaalka soo rogmaday zawaalkood fahmaysan soo ma yani markii samada bartankeeda qoraxda ay joogtay salaad duhur ay soo gelaysay way dhaqaaqday hadhkii waa soo rogmaday inteen leg in yar markaa salaad duhur soo gashay shaygii hadhkiisu waa inuu isleekaadaa waxa dheeraanaya keliya intii zawaalka uu soo rogmaday markaa shaygii iyo hadhkiisa waa isleekaanaya waxaana dheeraanaya intii markii zawaalka salaad duhur la gelayay hadhkii yaraa soo rogmaday hadhkii yaraa ee soo rogmaday intaas markaa dheeraan ka ahaanas faygii zawaal yacni shaygii iyo hadhkiisa waa isleekaanayaan hadhka in yaro zaa'ida baa ku jirta intaa zaa'idka ku jirta waxa weeyaan waa intii zawaalka salaad duhur markii la tukanayay ma waqtigii uu soo galay hadhkii yaraa ee soo rogmaday baa zaa'id ku ah markaa shaygii iyo hadhkiisa waa isleekaanaya waxa dheeraadka intaa soo waadix maa waa awalkii salaada casar markaasi soo gashaa waqtiga ugu dambeeya salaada casar la tukanayaa waxa weeye qoraxda dhicitaankeeda qoraxdu marka dhacdo ama qoraxdu ay godka ku dhawaato ay casaato markaasi waqtiga ugu dambeeya salaada casar la tukanaya waqtigaa weeye waxay ka dhaxaysaa intaa marka markuu leeyahay saxaabigu walcasra waashamsu naqiya qoraxduna ay saafi tahay micnaheedu waxa weeyaan waqtigii ugu horreeyay buu tukaday waqtigii ugu horreeya markaa tukatid waxa weeyaan qoraxdu waa saafi waa marka waxa weyaan wax casuusa ma laha iyo waqti inahaas marka qoraxda dhicitaankeeda ayaa ugu dambeeya ama qoraxda marka godka ku dhawaato waxaa u daliila xadiidka jibriil nebiga wuxuu tukiyey calayhi salaatu wasalaam maalintii waxa uu rasuulku tukiyey calayhi salaatu wasalaam maalintii ugu horeysay markii shaygii iyo hadhkiisii uu islakaaday waxaa kaloo dalila aakhirka waqtigana inadhu quruubu shamsi rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam qofka salaada casar tukada qofka ragcad kasoo gala salaada casar intana qoraxda dhicin cafwan intana qoraxda dhicin qofka ragcad tukada faqad adraka asalaa salaadii waa soo gaadhay yacni afartii ragcadooda salaada casar ragcad markii aad tukatay bay qoraxdii dhacday saddexdii ragcadooda kale waxaad tukatay qoraxdii oo dhacday salaadii casar waqtigeeda waa soo gaadhay maadaama hal ragcad aad tukatay oo ragcad dhamaystiran marka aad la timid bay qoraxdii godkii ay ku dhacday marka faqad adraka asalaa rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam qofka ragcad soo gaadhay intana qoraxdu soo bixin salaadii subax yacni markuu ragcad tukaday bay salaadii markuu ragcad tukaday bay qoraxdu soo baxday salaadii subax waqtigeedii waa soo gaadhay marka xadiidkaasi dalil wuxuu yahay salaada casar aakhirkeedu inuu yahay marka qoraxda ay dhacayso ama qoraxda marka dhacdo salaada casar aakhirkeedu saa daraaddeed baa markaa sheekh yani imaamu nawawi raximahullah waxa uu tilmaamay culimada qaar ka mid ka soo wariyey inay yidhaahdeen salaada casar waxa ay leedahay shan waqti yani shan waqti intaasu may shan waqti kasoo saareen waxa weeyaan waqtigay soo gashay waqtigay dhacaysa bay shan waqti kasoo saareen وحين وقت فضل بدن وقت فضيلة وقت فضل بدن وقرمة وقت يدو قهر رئيلة تكذو أول وقتها وقت يدو قهر رئيلة تكذو وآه مركو شايقي يهاركيز يسلعك هذا شايقي يهاركيز مركو يسلعك هذا وأول كي وقتها وعن قدرتها ونصف مثله يهاركي لبركي شايقي يهاركيزي باس لكانا يعني هاركي وحاكو بيريا شايقا هاركيزي كالبركي مركو هاريا بان انت يوكو داري مركا هاركي يوكو داري هاركي واس لكاتين لكن اوحو داري على انت باربو داري على خدم مركا إلا انت سوي وقت فضيله انت سوكو شاي يعني انت لوكو قولي من لامين ويا ايا وقت اختيار وقت قف خيار اللي هاي وتوكن كرو او لكن وقت قافل لقى بدن على هاي وعوي ومركا شايقي هاركيزي سكول بالله مركا محاكو بيري مكا kala barki kala ku birayo shaygi yahadkiisa isku limlaama hadkaba kugu limlaamaya laba jeer buu ku limlaama kaasina waqtu ikhtiyaar buu waqtu jawaz bila karaa waqti ay banaan tahay oo la qofku tukan karo oo waxa weeyaan karaahiyar aan lahayn karaahana in ku jirin waa marka qoraxdu ay caasaan ku dhawaato in caasaato ay godki waxa godku dhaadacdo waqtigaasna waa waqtu jawaz markay caasaato caasaan ay noqotana ee godki ku dhawdahayna waa way waa banaanta in la tukado laakiin waa karaahiyo waa waqtul karaahagu waqtiga sharaad wuxuu bixii waqtul udri qof udur daar lama tukan kara waa salaada casar oo la tukado waqtiga salaada dhuhur salaadi casar oo waqtigeeda laga qaado oo la geeyay halkee waqtiga salaada dhuhur la tukan jiray ba la geeynaa waayo waa qofkii waxa weeye xanuusanayo oo kale عفوا نحن نتقفك واحد ويانا إن أحد سنة يقفك مسافتها لا ضغط كحد سنة يا أهل العلم يقارك ويدعوا تبعين كرا سيد قبردي دبر فرن كلا هاي ذاك هاي قبردي دبر فرن كلا واحد بنان إن صلاة الظهر مغرب صلاة الظهر عصر كي تجمع صو مغرب كي عشينا يجمع صو صلاة دي صبحنا أيدار كي دوت كتو سيد كي مسافر كهاي ذاك هاي قفك مسافر كهانا صلاة صو كلا واحد بنان إن وسقنا وتجمع الظهر كي عصر كي مغرب كي عشيه صبحنا أيدار كي سبوت كندونا مركا waxa qofku banaan musaafir ka mid ah sida insha Allah ta'ala arki doono inuu salaad labadii salaadood walba salaad salaad ba salaad kale ku daro midna salaada asar soo qaadaya waqtiga salaad duhur bu keenaya waqtiga duhurku wuu tukanaya asar iyo duhur waqtiga magribka wuxuu tukanaya cishii iyo magribki waxa kale oo banaan inuu dib u dhigo duhurkii bu dib u dhigaya waqtiga asarka ayuu tukanaya duhur iyo asar waqtiga cishaha wuxuu tukanaya magrib iyo cishaa labada salaadood waxa uu banaan inuu tahore uu dib u dhigo ama tadambe uu soo raro oo tahore waqtigeeda keeno marka salaadii casarkii musaafirka haduu tukado waqtigii duhurka waa waqti cudur weeyaan cudur daar buu isagu leeyahay waxa kale lagu daray qofkii marka waqtigu roobku daayana waa lagu darayo waxay yidhaahdeen waqtigu roobku daayana qofku caynka waa yeeli karaa yacni duhurkii casarka waa la jamcin karaa magribkii cishaa la jamcinayo ahlu cilmigu badidoodu isku waafaqsan yihiin magribkii cishaha haduu roob da'ayo in markii magribka la tukado cishaha la raaciyo si qofkii waxa weeyaan meel fog tagaya oo kale dee waxa laga yaasoo roob da'ayo haduu buuxin soo noqon karo salaadii cishaa ama waxa laga yimid far badan ba jiro boholaha iyo meelaha qofka laga yaabo markaa inuu maaragtay iyo meelaha biyaha oo kale ku dhaco saa daraadeed magribkii markii la tukado cishaha wal raacinaya wala jamcinaya laakiin duhurkii casarkii culimada qaar ka waa diiday waxay dhahdeen dadku maalintii roogsagu roobku daayo shaqaysanaya oo ninku dukaankiisii iyo awliisu qabsanaya sida daraadeed duurkii iyo casarkii roobku marku daayo la jamcin maayo qolo kalena waxa ilaahay waa la jamcinayaa oo waa cudurdaar buu waaney shanta waqti ayaa marka laga soo saaray waqtiga ugu horeeya waa waqtul fadiila waqtiga falliga badan salaada awwal kale laga tukado waqtigan karaahiyada uu sheekhu ku sheegay ahmarii qoraxdu ay casaato ee godka ay ku dhawaato in waqtigaasi dib loogu dhigo ma banaana ilaa qof cuurdaar leh mooyaane qof seexday oo waqtigaas soo toosay ama qof ilaaway oo waqtiga xusuustay qof cuurdaar leh mooyaane in waqtiga la gaarsiiyo ma banaana waayo rasuulku wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam tilka salaatu almunaafiq in markii qoraxdu ku dhawaato godka in qofka salaada casar inta kacow tukado waa ninka munaafiqa salaadiisa يجلس ويرقب الشمس وفريسانيا قرحه ايغانيا حتى اذا كانت بين قرني الشيطان إلا يقرح الشيطان لما يسجس أيها تدعوه الشيطان كما يقرح لنا عيسو اسكوب بيغا يما كي صباح صلى الله عليه وسلم ما كان حلقا صددك أوس معناتي قرح العابودية حلقا سوس جودان الشيطان كوس جودية ومركي قرح الصباح لنا كورتها مركي العصمي كدوتها حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله إلا قليلا والرسول كده عليه الصلاة والسلام ننكا منافق وفريسانا يا قرح دا يسوغا يا إلا قرح وإن قطان شيطان كاللمدي سجيس بحوه حل قاسبو كعيا فنقرها نقر واحد هذا مرك الدقاء قدوه مرك الدقاء أم الدقاء قوح عنا يا أما شنبروها عنا يا سيدة مركا أغيقار سيوحي عنا يا وقرقر وقصي يا فنقرها أربعا أفرق عود دق دق بوتو كان يا وي وكقار سيني كقار سي قرح دي بدا عسيه بورني لا يذكر الله إلا قليلا إن يرمو يعني مكا إلهي سبحانه وتعالى محصي مكا إن حلقا صلاة الدب لو قلقوا انتو قفك سكفر يستون حلقا صلاة الدب لو تكن دونا وانك منافقا صلاة جيسي بالرسول كده عليه الصلاة والسلام مكا إن كراهيتها علم فربنا باشي إمام الشافعي أحمد الحنبل عبد الله المبارك يسحاق بن راهوي يعني علم بضن بات المانتي إنني وقتها كراهيتها وإن وقتها دب لو قلقا إنني بناني salaad di asarna waqtigaas waqti aanu soo gashay waqti uu dhacay waqti quraxda dhicitaankeeda in dib loogu dhigaa waa karaahiye weeyaan mana banana ninka munaafiqa oo salaadiisa weyn sa rasuulku sheegay alayhi salaatu wasalaam mari sa hadis uu sheegayo awalka waqtiga waa marka quraxda dhacdo weeyaan in godka ay gasho ee lagu hubsado waqtigaas baa ugu horro waqtigeedu ugu horreeyo soo gelisa waqtiga weeyaan magribi waxyaabaha loo garanay kale culimadu waa sheegay waxa ilaahdeen midna dadka magaalooyinka degan oo kale guriyaha xagga inaga xiga hadii guri dhaadheer yihiin oo kale shucaaci waa inaan la arkin shucaac weyn la hayna hadii shucaac leeyahay quraxdu soo jiidaa weey ama buuro kale inaga xigaan marka buuro ka xigta hadii quraxdu ka dhacayso hadii shucaac marka halka ka soo baxo dowli quraxdu waa si jirtaa hadii buurtan ba ka celinaysa weeyaan marka tilmaamo nooc soo sheegan alaay xaal quraxdu in la hubso dhayna dhacdan weey waqtiga ugu dambeeya waa waqtiga waxa weeyaan asaankii qorraxda ka hare u baabo asaankii qorraxda ka hare marku baabo salaad magrib waqtiga waa dhamaaday waa salaad ugu waqtiga yar salaadaha kale way ka yar waqtigoodu ka bilaabayn salaad ugu waqtiga kooban weeyaan sida daraadid baa culimada qaar kamid ihi waxay sheegeen in waxa weeyaan salaad magrib hal waqti leed in waqtiga ay soo galayso waa isku raacay laakiin aakhir ma leed ma samalaha ulumada qaarka u xidhaan aakhir ba malahaba ayad waqtigeedu waxa weeyaan inta qofku uu weysaysanayo inta qofku midan istinjoonayo suuligii marka xaajidiisu guudanayo dabeetana uu weysaysanayo dabeetana masaajidku imanayo salaadii maghrib saddexda raacadu tukanayo labada raacadu sunnaha ka dambeeyay tukanayo waa way taasba salaadii maghrib waqtigeed halkaas ku dhamaaday oo markaa sheegay laakiin saa saxiixa ee ka soo aroortay rasuulka kaleeyhi salaatu wasalaam waxa weeyaan salaadii maghrib aakhirkeedu waxa weeyii marka qorraxdu ay marka waxa weeyaan casaankii ka hadhay oo baabo waqtigaas ugu dambeeya salaada magrib tukashadeed yani waqtigaas waqti ugu dambeeya fa idha sallaytum al maghriba fa innahu waqtun ila an yasqada shafaq rasulku alayhi salatu wasalam marka salaada magrib aad tukatiin waqtigeedu waa jooga ilaa inta casaanku baabayo waqtigeedu waa jooga salaad magrib haddaba waxa sunnaa in la dadajiyo horumay tukado marka la ogaado qorraxdu inay dhacday in horumay tukado oo aan dib loo sii dhigin oo aan la sugin xidigaha soo bixitaankooda oo la oran bal nooyar kaadi ay hubsanno horta oo bal xidigaha soo baxaano dhulka hayr moodoogaado oo lama oranay maralli marka la ogaado qorraxdu inay godkii ku dhacday isla markaas la tukanay hore loo tukanay wuxuu rasuulku yiri calayhi salaatu wasalaam sallu salaatal maghrib صلاة المغرب تكلا مع سقوط الشمس قرح للدعيتان كذا من الله يمركز دعاء أرتين دعائي صلاة المغرب تكذب دبوا دجا مول الرسول عليه الصلاة والسلام حديث صحيح ويا الطبراني وصاصر سلاس قال رافع بن خديج ابن صحابي رضي الله عنه كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم نبي إلهي من صلاة المغرب التي كنتشرني فينصرف أحدنا متك وكبح شر صلاة وإنه لا يبصر مواقع نبله إسقوا أركيا هل كل ليف كيس قدعي رسولك أن تكنشرنا عليه صلاة المغرب ما كان صلاة المغرب أكبحنا قفوا مر كل ليف كيو قرأ oo tooro halku ku dhacayo waa arkay halku tusnaa iftiin buu dhuka haway waxa laga baxay dhuka iftiin yaani horan loo galay horan waa laga baxay yaani horan loo galay waqtiyo dhuki oo iftiina oo qof dhagaxii u tooro ama leebki u garo isagoo arkaya halku ku dhacay ayaa salaad markaa laga baxay waxa uu ku tusnaa in horan loo galay yaani horan loo tukanay hadithku muttafaqun alayhi سيدنا الرسول صلى الله عليه الصلاه والسلام لا تزال امتي بخير امتي خير تزولميس او على الفطره ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم امتي خير كزولميس يوراك اما فطره يعني كدول سغنالان كزوليمايان انت اين صلاه المغرب دي ودغين الا اي ما كان حدغو هيس دخغلا يعني وقتي دي بنو ودغين nimanka yuhuudda dib u dhiga si afur koo kale marka afurayaan dib u dhigi jiray rasuulku wuxuu dib u dhignay dib dajiya waxa salaadda magrib uu saasay loo tukanay xadiidkan waa saxiix suu sheekh al-albani rahimahullah marka xadiidka saxiixna tusanaya salaadda magrib in hore loo tukanay oo loo dajinayo dajinta la dajinay macnaheedu ma aha in iyada qoraxda ay dhicin in la tukanay ma ee waxa weeyaan qoraxdi marka la hubsado dib loo si dhigi maayo markaas la tukanayaan weeyaan taas diidi miisa sidoo kalena in waxa weeyaan salaadda magrib horteed laba raco la tukanayo laba raco sunnaa baa lagu horreysiin karaa marka la aadimo ee muadinku aadaamo inta aanu aqiimin laba raco sunnaa baa la tukan karaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam qowl iyo iqraar baa kaga sugnaata oo rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam sallu qabla almagrib ragcatayn sallu qabla almagrib ragcatayn markii saddexaad wuxuu yidhi liman shaa صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء كراهة أن يتخذها الناس سنة صلاة المغرب هرتين لبر ركعوت كذا صلاة المغرب هرتين لبر ركعوت كذا صلاة المغرب هرتين لبر ركعوت كذا قفك دونا هتكم مركا قفك دونا رعي مركا yaani in laba raqacood la tukanayo baa noo ku tusay marka laba raqacood tukashadoodu mar haddii la halad dajmiicneedu ma laba raqacood ma ka baxayaan ma iyo laba raqacood tukanaya haddana la rabaa in salaada yaani macneedu waxa awalka laga tukanayaa wey awalka waqtiga la tukanayo taas waa salaadi magrib waxa inoo man doonta insha Allah taala hadithka soo socota habeen dambe arki doono waxa kamida hadii cuntadii la keeno salaadi magrib markii la tukanayo kale mesela salaad magrib wala aqimi ama ba salaad ciishaay hadii cunta la soo dhigo in cuntada lagu bilaabayo oo salaad dib loo dhiganay walaw salaad ba hal galabe haduu cuntada la cunay doonta wixii aad ka soo gaadhi salaadna waad tukan doonta wayno ma insha Allah taala salaad ciishaay halka waxa lagu tala wal ciishaa ahyaana wa ahyaan idaarahum ijtamu ajjal wa idaarahum abdu akhra awwal ka salaada ciishaay waa marka ay qoraxda casaankii halkaan kaga hadho u baabo waqtiga wi aakhir ka waqti gura waqtigeedu ugu dambeeya waa habeenka kala barkiisa muntasaf al-layl habeenku marku kala bad noqdo wixii ka dambeeya salaada ciishaa waqtigeedu waa baxay wi laakiin inta ka hor habeenka kala barkiisa ilaa iyo habeenka awalkiisa oo ah marka waqtigii salaada magrib ugu dambeysay oo casaankii marka qoraxdi ka hadhay markuu baabo inta ka dhaxay salaad tukan kara salaada ciishaa waxa uu dhalay habeenkii kala barkiisay inay tahay xadiithu jibriil oo jibriil rasuulka kaleeyhi salaatu wasalaam wuxuu yimid habeenkii labaad ee salaada ciishaa oo aakhirkeedii uu tukanayay xiina dhahaba nisfu al-layl aw qala thuluth al-layl habeenkii kala barkii markuu tagay kala bad markuu tagay ayuu marka u yimid uu tukiyay sidoo kale ibn Umar waxa laga wariyay lafdi bilafd wa salli salat al-isha salat al-isha ituko min al-isha ila nisf al-layl habeenka awalkiisa ila kala barkiisa ay xina tabitu habeenka kala barkiisa hadhaafin xilligaada dhaafisid wala takun min al-ghafilin xilligaa lama dhaafin karo salat al-isha waqtigaas ku eegtahay culimada qaar kamid waxay ilaahdeen waxay joogtaa ilaa salaada arooriyo salaada subax inta waqtigeeda kasoo galayo inta waa joogtaa laakiin saa saxiixi waxa weeye salaada ciishaay waxay joogtaa ilaa iyo habeenka kala barkiisa habeenka kala barkiisa hadday weydaarato salaada ciishaa waqtigeedu waa baxay hadaba inta lagu sheegay waqtiga awalka iyo waqtiga aakhirka inta ka dhacayso wala tukan karaa hadii marka salaad waqtigeedu ugu dambeeyay aad dhaafisid salaad waqtigeedii ma soo gaarin salaad waqtigeedii ma soo gaarin marka inta qofkii tukanay salaad waqtigeedii uu soo gaaray waa tukanay salaad subax bay noqotay salaad subaxna hadithkii kan ka horeeyay ayaan ku soo aragnay awalkii waqtiga awalkeeda aakhirku waxa uu ahaa waxa weeye marka qorraxdu soo baxdo duluucu soo shartii salaadood waqtiyadu waa caynkaas waqtigii soo galasay waqtigii baxaysay intaas ayay noqonaysaa kulli tafaasiil kale ahlu cilmigu leeyahay waa jirtaa iyo masaa'il isku khilaafsan sida ugu saxaysan laakiin waa intaas weeyaan wuxuu sheekhu raximahullah عن أبي المنهال سيار ابن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي أني يا أبهاي أيا أصوغ النبي ولي صحابي قلوا رنشري أبو برزة الأسلمي فقال له أبي أبهاي حكولي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة سيدي رسولك صلاة فرالك أوتكنشري فقال يحيي كان يصلي وحوها متك الهجير صلاة الظهر الهجير وصلاة الظهر ويان هجير وحلو قبحي اشتداد الحر نصف النهار ما لنت برتن كذبا لتكلا صلاة الظهر ما كان وقت قاسنا كل الكاتشرة يعني كل البدن باتشرة كان يصلي الهجير هجير يعني صلاة الظهر بتكنشري التي صلاة سو تدعونها أدقية دين الأولى صلاة ظهر حين وقتك تدحض الشمس قرحض أي سمد برتن كذي كزوشو ويصلي العصر صلاة عصر وتكنشري ثم ذاتنا يرجع أحدنا متك يوان نقنشري إلى رحله ريركي سيون نقنشري وفي أقصى المدينة المقالة المدينة ماشو قدام بيصاء والشمس قرحضنا حية أي نوشهي معنى أمي عساوي ونسيت وان إلا وما قال في المغرب صلاة المغرب حكير وان إلا وبي وكان وعوها يستحب متعل أن يؤخر من العشاء عشاءين دبدغو التي عشاءها ستدعونها أذكم مقعودين أما أذكو يدين على العتمة العتمة أما العتمة صلاة مركة عويسك عويسني ما عتمة وعويسكي وياني وكان وحوها رسولك عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبلها صلاة عشائه ارتدين لصحر واديدي كيري والحديث بعدها الدمدين لشاكستان واديدي كيري وكان وحوها ينفطل من صلاة الغداة صلاة أروريو أيه تكنشري حين يكبعي كيري حين يعرف الرجل مركونينك وقرته جاليسه كلفرية وكان وحوها يقرأ من آخر بالستين إلى المئة صلاة الصبح إلا لحن آيضات إلا بقول آيضات وأغريج يعني بالستين إلى المئة إلا لحن آيضات وقت القرار لحن كورنا فين شريو إلى المئة بقول بوجار سنش ما هاللحن يل بقول أنت وده حيسمع وأفرت الآيضات وحويان إلا لحن آيضات وقت القرارنا وحوجار سنش بقول يعني قرار بيرن شريو سنة ديارولي حديث كانوا في لم يديهون حديث كوري حقا أو قاضي صلاة وحب فرق بعض المدح حيو لكن waxa ku duwaya hay hadiiskii hore wuxuu salaadaha waxa weeyaan magacyadoodii magacyada sheegineey ayaa marka halan ku yaala imi ka salaad duhuro kale kan yusalli al-hajir allati tad'unaha al-ula halka laba magac bay noo yaala al-hajir wa la yiraahdo salaad duhur allati tad'unaha al-ula la wala yiraahdo wa salaad duhur weeyaan marka wa salaad duhur hina tadhadu ash-shamsu أي تزول عن وسط السماء سبب برتن كذي كذوشي وقت ياسم تكنشي نحوت النامية وقت صلاة دروه الرئيسي ويصلي العصر صلاة عصر وتكنشري ثم يرجع أحدنا إلى رحله يتنمد كايوات وكل قنشري رحله وريركيسي ويان يالك الدقنا أو في أقصى المدينة ما قال هذا المدينة ما يشعر قد رغسنا ما يشعر قفك نوحي قد سنسا والشمس حية إذا ولي قرحة عبد حي حية حيدا نورش على الهواء يعني قرحة النورش يعني إذا حويان أيضا صافية وعد ولي أنا عساني بعد كنت سنة سمركا إيه وقت هرا اللي تكن شريه هرا اللي قبل حشري ونيك مجالا كونه هي الدكان إيه ما يشوفوا جيم الصلاة دي reer halka degan marka reerkiisu wuxuu gaari jiray oo wiil qoraxda ay saafi tahay oo ay nacsaanin isaga masafad dheer wali ba jiray oo reerkiisu ku tiri yani hore loo tikiray wa nasiitu ma qala fi magrib magribki yani wixii laga yiri waan ilaawin qofki ilaawin waa abu minhal ninkan taabiciga ee saxaabiga ka warinay وكان يستحب وعوها متعنا يؤخر من العشاء عشين ودبدها لا تدعونها العتمة مركا صلاة عشاء عشنا والي لحظة عتمنا والي لحظة مركا لولا مقع بيض الليل عتمنا مركا هو والك رحسده وحريري صلاة لميلة هذا عتمة لكن عتمنا والي لحظة ومركا عتمنا عويسكي ويا صلاة المغرب إن عشاء لقوم مقعابه أو صلاة المغرب لا عشاء لا إله إلا الله إذا ما بنام مقعاب والد يقول رسولك عليه الصلاة والسلام رسول الله يعني لمن كعرات رميقه يعني إن تقول حب بدنيا صلاة المغرب إنا يكون بحياة صلاة عشاء وصلاة المغرب بلنش العشاء رسولك يقول لمن كرميقه صلاة المغرب بعشاء كم مقعاب يعني إذنك عشاء كم مقعابنا يعني إن تقول حب بدنيا وحتى المغرب لها وعشاء صلاة قارة مكان صلاة العشاء وعشاء ليلة وكان صلاة المغرب عشاء الله بحي ومكروه وكان وعوى يكره من ديداء النوم قبلها وكان كراهية لما معنى بواحد ما شاء كراهية حرام ولو مقعابة شارع مركي كنت ما دو على لسانه هنا وحا يعني مركي كراهة وحنا وقت حرام وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون مركا كراهيد والتحريم عند السلف متأخرين كراهدا وحيوقي بين لبقي كراهة التحريم كراهة التنزيه يعني هو الشيء قفك حدي وكتقنا لقابا المرنيو حدي وصمينا وحويا ونكدن بابين وكان يكره النوم قبلها صلاة دي عشاهرتي إلا صيحة وديدي تيري وركا وكره سيدي والحديث بعدها دبي إلا شيكينا واديدي إن حلقا قفق وشيكيو أما صلاة دهرتي هدو سيحة وحل غير منو كعب واي صلاة دي عشاء هرتي هدو سيحة إنا صلاة دي وقت يقدر أفاس هرتي قرأ سيدي رادي دبال لو ديدي قفق هرتي دينو سيحة شيكينا وحل لو ديدي إنا قفق وشيكي صلاة دي عشاء دبي إنا همين كي كعب واي لغيابا أما صلاة الريو كعوايو أما صلاة الليل كتكن شرايو كلبا مركا يو كعوايو أما تشمعي صلاة الصباح ينو كتبا ومركا يو كعوايو أما قفك بينو كل عو غلق يلغو سوچيتك سوچي ذي هبينكي نو لغو يو كل عو يو حيوان هبانين وقفك مالينتي وسوچي ذي أردن أعماشي صلاة عشامر كتكتك ختمية واصيحانية سيحشدو وقريد يريد ويانا وهو الذي توفاكم بالليل وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرح سماها مركا يتوفاكم بالليل مركا قفكو سعيها بينكي والله وفصني مركا عمل كي ما لنتي أتسوق بينيسي واحد كو جبك بينيسي صلاة عشاي صلاة عشاي الدبيد هداد سي شي كيسي وضلقوا يوحكود علي دي ما لنما دي عمل كي وحلقا يا وعين وحخير يعني خير بنا لغو ختم لكن مركا صلاة عشاي قفكو تكدو صلاة عشاي الدبيد وصيحوه عمل كي عمل خير قبل أو ختمي هدي ما كان صاو كل إنتو عمل كي سوق كوجب الجواد وكسر دماغي خير وكسر دماغي ساد رادد بمركز واحد القف فيونا باركتي صلاة العشاء ده بدل ينو سي شيء كني الرماع دور كامل كايوت المامي إنه صلاة الليل كي كسيحلو صلاة دي عرورية كم عيد ينو كسيحلو إنه اللغو يكون دعو إن لقي يا أبو قف كي وحان هبوني إن لقو ختمه وده ما لنتي سوتشيت كي ويجي عمل كي قبلني خير كها وحنا هنا قف كل وقت ما لقى يبغى دوب مكان وسويش صلاة عشاء دمدي وكان يكره وكان يكره النوم وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان وحى رسولك عليه الصلاة والسلام ينفتل من صلاة الغداة صلاة الرؤيا يكبح كري صلاة الصبح يكبح كري حين يعرف الرجل جليسه وقت منك وقرت قف كل فرديا وكان يقرأ بالستين إلى المئة لحن آيات إلا بقول آيات نسوا كوا قريش المكان إلا لحن آيات إلا بقول آيات نوا قريش qiraadu dheeran jiray habeenka salaada subax dhulka oo mulow oo mugdiyaba salaada u gali jiray waxaanu ka bixi jiray dhulka cad qiraadu dheeran jiray dhulka ma ku cadaado iyo ka bixi jiray marka xiina yaacrifu rajulu jaliisahu qofki garab fadhiyo weeyaan marka la gelayo waxa ka muuqata inaan nin ninka kala garanayn madowga awgeed safka waa la sameeyaa ninkan ku xiga wajigiisa garanaysa marka salaada laga baxana qofkii qof ku xiga waa garanay waxa dhulka waa cadaaday weeyaan iftiin baa jira waqtiga marka salaadii subax waxaa la gelayaa madow waxaana laga baxayaa iftiin qur-aanka la dheeranay qur-aanka ayaa la dheeranay xadiidkan iyo xadiidkii hore ma iskama horimanayaano xadiidkan wuxuu tilmaamayaa ninkii iyo waxa weeyaan raggii buu ka warramayaa inuu ninku ninkii la fadhiyay uu garanayo marka salaada laga baxo kaa kale wuxuu ka warramayay dumarkii oo laa yacrifuhunna axadun min alkhalas laa yacrifuhunna axad yacni dumarkii maadaama xijaabkii iyo maradii ay xidhan yihiin qofna ma garanayo cidday tahay ciddata ma garanayo marka dumarkiina lama garanayo oo dee in hiblaayata loo garanayo laakiin ninkii ku garab fadhiya waad garan karta wejigiisi aad aragta saas marka ku kala gelay عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث من فوائد كلنا وكتران فوائد كتران وحكم إذا إن صلاةها لود ذا أوقات وقوه الرئيس دور وقت يقوه الرئيس كذي عسر في الوقت يقوه الرئيس كذي صلاة تسبح الوقت يقوه الرئيس كذي رسولك عليه الصلاة والسلام وحكم لك حديثك لقد قالنا يا إمام وقو صلاة وكبح inuu dadkii soo qaabilay uu salaadii uu ka baxo asalaamu calaykum waraxmatullah asalaamu calaykum waraxmatullah ilaahdo inuuna sii jeeday inuune inuu dadkii soo qaabilayo rasuulku waa soo qaabili jiray calayhi salaatu wasalaam dadku soo qaabili jiray marka qofku wuxuu sii jeedi karaa u qadarka uu qofku odhanayo astakfirullah astakfirullah astakfirullah inta in ka badan inuu sii jeedo oo dadku usoo jeesanba waayo ahlu cilmi qaarkood waxa waa bidca weeyaan marka waa inuu soo qaabilaa dadka wejigiisu soo qaabilsiinaya rasuulkuna saas uu samayn jiray calayhi salaatu wasalaam markuu salaada uu ka baxo عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرسول يوم الخندق ما أنت خندق يعني ما أنت قلت كالقضي تقال كي حزاب لو نشري وياه يا رسول كل ملأ الله قبورهم إلهي قبورته ذا كبوحيو يو بيوتهم قريه ذبا نارا ضب إلهي كبوحيو كما شغلونا سذين مشغولين عن الصلاة الوسطى صلاة دحسين مشغولين حتى غابت الشمس إلا قرحت أي دعضي وفي لفظ لمسلم لفظ كلام مسلم لها وحوها شغالونا عن الصلاة الوسطى صلاة الدحين مشغولين صلاة العصر أحيد صلاة العصر صلاة العصر أحيد ثم صلىها وتكذب بين المغرب والعشاء مغربي عشاء دحذي أي أتكذي صلاة دي مركوحة ويا عصر xadiidkan iyo xadiidka ku xiga waxa ay tilmaamayaan salaada casar inay tahay salaatu lwusta ayadda qur-aanka ilaahay yidhi xaafiduu cala asalawaati wasalaati lwusta waqumuu lilaahi qaanitiin salaada dhexe xaafiduu cala asalawaat salaadaha ilaaliya salaadihi oo dhan baa la sheegay shanta salaadood wasalaati lwusta salaada dhexena si gaara u ilaaliya waxay ku tusinaysaa ahmiyadda salaadaasi leedahay markii hore cumuumka oo kuwa jirtay xaafiduu cala asalawaat shantii salaadood buu la ilaalinaya wasalaatu lwustaa salaada si gaara loo sheegay maadaama si gaara loo sheegay waxay ku tusinaysa ahmiyadda ay leedahay iyo fadliga ay leedahay haddaba salaatu lwustaadaasi aayadda qur-aanka ku jirtaa shanta salaad keebay ka tahay xadiidkan baa sheegaya 17 qowl bay culimmadu ku leeyihin laakiin xadiidkan waxa uu sheegay inay salaada casar tahay xadiidkan iyo xadiidka ku xiga ayaa tilmaamaya habeen dambena aqrina insha allah صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الشيخ رحمه الله عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وحد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ما لنتي خندق وحيري ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا لمنك مشركين تاها إلى هاي قبور تودا يقريه ذا كبوحي النار كما شغلونا سيدي نوغا مشغولين عن الصلاة الوسطى صلاة الدحة حتى غابت الشمس إلا قرح ذي بأي بعضي. وفي لفظ لمسلم شغلونا وحين نوغا مشغولين عن الصلاة الوسطى صلاة الدحة صلاة العصر أهيد إنك مشغولين ثم صلاها واتكذا رسولك صلاة عصر بين المغرب والعشاء مغربي عشاء دحلو ذي أيوتك يوم الخندق خندق هو قد ويان قد كي لقضي أيوينا دقال كان خندق نوال ورنشري وحن أقول بحيي قد كي أصحاب القرآن يا رسولك عليه الصلاة والسلام سينمان كي اسكسوا بحيستي مقالة ذي مدينة اكسوا دوري ايوغ عليان سنة كي شناده هجرية دا ايه هيد نوال ايلي سنة دي افراد هجرية دا نوال وشاي وحكالة دقال كاللورين شري ولغو مقعاب شري غزوة الأحزاب أما يوم الأحزاب وحنا اللغو بحيي رسولك عليه الصلاة والسلام والأسكو صوبها يستي لمنك قريشات يعني منك يهوداها المقالة مدينة حرره دقنا الرب النظر لورنشرين لغي قحيي يقولو ينكلا أوفر بضن وقاركو يهود كمديهين ورسولك عليه الصلاة والسلام بلن كل شري وبلن كي كبحي أي أسكو صوبها يستي وحنا كدن بيي قلضا يهود ديه مقالة مدينة لغي كحيي يا رسولك كساري ريبا نظر لعنشري قريش بيوتهين وحي كبه ريان إيه رسولك الدقال كسو قادا والأسكو صوبها يستي مركا عرب أردن وحين مشركين تيه هاي قريشات يعني من كان يهودا انتم واسكو سو بحيستين سي مغالده مدينه ادغال لو سو قادان او يا رسولك عليه الصلاه والسلام يسحابديسي ايو غرغريا مغالده مدينه اي ادغنا اي دولتا او كا حكومي او كا رسولك عليه الصلاه والسلام او كا اساسي رسولك صلى الله عليه وسلم وحلته شي سحابديسي وتنوعين فربضان باس سو بحيستي وانا لغو سو جيدا واركنا واو مقلي دبتنا صحابة ابو الله تشاري سلمان الفارسي صحابي قلو رنشري ايا فكرة دان قدك ان لقودك هاني مركا مقالة المدينة وحاكو هاريسا بورا واوي مركا دين عوقوي ويقنما كان يكسو سعدين ايا اوي لبادا بوراد dhexdooda hal qodo god weyn halaga sameeyay godkaas oo marka waxa weeyaan xagga dhararkana 7 dhudhun noqonaya balarkana ina laga soo talaabi kareen oo ninkii faraska watay uuna ka soo talaabi kareenin ki lugeynayna uuna ka soo talaabi kareenin hal qodo godkaas bay marka ay qodeen markii nimankii gaalada ay yimaadeen ay soo gaareen halkaas way la yaabeen لما أنت قرشات سيبا يعني آدوا لتعجبين وآيو نوعنا كلو ولي مياكي حالة النوعنا ولي قود مياكي دهتنا وحي الاهلين فكرة داني حالة داني ماها وهي عربت الوية قاني عربت الوية قنبا إما لك الله وحلق كان سلمان رضي الله عنه عرب موهين فارسي أيها مركا خندق ساس مركا لو بحي مالين تاسي يعني دقاء صواب النايو لمن قال الله علي حرت ويسوت الله بكير واين إن صوت الله من بيسكود دايو ويسوت الله بكير واين فيسكود دايو صوت الله من الله بكم بالله هور جينا يود ديتنا دبو نقني يعني فرس كدوني لو صور دافو مالي ربي يسكود دايو نصور دافو انت بيتنا واحد ويان الله إن لا يبقى اسم بالله قولي دايو ديتنا واسك نقني مكان معلمي قد كالقضي الو مشغول سنة قد كقضيتان كيسي يا رسول كيا صحابتي سبا يقوليين يو حديثك ورميا اين الصلاة دي عصر ايكتك تاي ايكا مشغولين او نمان كاسي مكا ايكا مشغولين يعني قد كقوليين بعد مشغولي صلاة دي عصر بساك ايكتك تاي الا اغاكا مغرب كوصوك علي صلاة دي مغرب سيد رادت برسول كو هواري نمان كي قرآن شادو يحرم ملا الله قبورهم وبيوتهم نارا اله قبور تولا رواد قارو حفصة ورطي قلوبهم قلوب تولا يقريه ودب إله النار هكب ويحيوه كما شغلونا عن الصلاة الوسطى سلسلاة الدحان نقوم مشغولين حتى غابت الشمس إلا قرح ليدع عليه كاسوا متفق عليه وفي لفظ للمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة الدحان نقوم مشغولين صلاة العصر أحي مركا صلاة العصر بخاري وحكتها ليضة وهي صلاة العصر وهي صلاة العصر هل كان شغالون عن الصلاة الوسطى بخاري وكترتا سيادة لدينا كشيخ لي وفي لفظ لمسلم وحي هيد إنه متفق عليه ذكر وكدا يوم وهي بخاري ولو ذاك شغالون عن الصلاة الوسطى وحاو لقار يهيئون مسلم وبخاري عن كسبنين ثم صلاها بين المغرب والعشاء حديث كان وحاو تلمام اياه صلاة دي قفك كتكتي وارتوح علماء دي سويديين ديبو دي قتاك الرسول عليه الصلاة والسلام وديبو دي صلاة دي ما إلا هو ايكا هاي صلاة دي عصر ومكو انتو إلا هو داتنا ديبو دي مستوى وقستي ايو مشقول او قيد بو كان كري واي صلاة دي عصر وقتي قيد لابد قول بواتشران أهل العلم قارك من يحن واي اللاوي تاوحا لقو بوشيه ولا يدي صحابة ماشي توقتوا واي بدنايين تضفى ربنا باتشوغي قدك قدهي هدو رسول كوي اللاوي عليه الصلاة والسلام صحابة كلا ماشي توقتي فراها بدن ايا خصوصين لها